ذات الحاجة. ولهذا قالت أسماء فكأنما أعتقدني، كأنما أعتقدني، كأنها تجد رضي الله عنها من هذا مشقة لكنها صابرة من أجل حق الزوج. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.